Thank you. ใครจะเลี้ยงจริงบริษัทนี่ไอ้ก็ได้ได้ใช่ไห ม عليك يا جميل يا شحات ألف تعجل أنت أبو أمير وعلى كل فيها لا تشتري Ready? العزازي والدكتور محمد ابو هاشم والهواشميه وانت في حال الهواشميه يا الله يا ابن نقعد يا بتاع القميص انت يا ابن لابس القميص انت انت يا بتاع الكاميرا انت يا ابني Thank you.